الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان في الله، نحمد الله تعالى الذي يسر لنا الوصول إليكم في هذه البلاد، في هذا المسجد المبارك بإذن الله، وهذا من فضل الله علينا وعليكم، ونسأل الله تعالى أن يجعل مدارستنا وما يقول وما تستمعون في ميزان حسنات الدين، أن يسر القدوم ومن كان سببا ومن قال وسمع وترجم، نسأل الله أن يجعل الأجر الجميع والمثل. ودرسنا معكم بين العصر والمغرب بعد المغرب العشاء في شرح كتاب القواعد الأربع لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى وأسكنه فشيخ الإمام. وكلما يتيسر زمن بين الدرس ننظر فيما قد يكون أسئلة قدم إلينا، نسأل الله أن يهدنا وإياكم الصواب، إنه ولي ذلك القادر عليه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة أن يجعلك مباركا أينما كنت. بدأ الشيخ قعدته في مؤلفاته رحمه الله تعالى بالبسملة، وهذا على ترى ما جاء في كتاب الله، فإن الله تعالى بدأ سور القرآن بالبسملة، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ رسائله إلى الملوك في زمانه بالبسملة، وهذه سنة المرسلين عليه السلام من قبل، رسالة نبي الله سليمان إلى ملكة اليمن بدأ بالبسملة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه سنة متبعة سار عليها أهل العلم قديما وحديثا، وقيل إنها التبرك بمعنى حصول بركة البدء بسم الله. ثم قال: أسأل الله الكريم، هنا يتضرع الشيخ إلى الله تعالى ويتوسل إلى الله تعالى، فالوسيلة كلها لله تعالى، والوسيلة هنا بمعنى الدعاء والرغبة إلى الله تعالى أي أدعو لك الله الكريم. الكريم اسم من أسماء الله تعالى ومن صفات الكرم، ومن كرمه سبحانه وتعالى أن خلقنا على هذه الأرض، وهو خالقنا ومالكنا ومدبر أمورنا ومحيينا ومميتنا ومطعمنا، هذا من كرم الله تعالى. وأيضا من كرم الله علينا أن هدانا للإسلام وجعلنا من المسلمين. فأعظم كرم الله تعالى بعد الخلق العبودية، جعلنا ممن يعبده، وجعلنا من أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكرم الله على أمته وعلى خلقه جميعا من المسلمين وغير المسلمين لا يعد ولا يحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. ثم قال: رب العرش العظيم، أي أنه يسأل الله الكريم من كرمه أن يعطي طالب العلم شيء من هذا الكبير في المجال. ثم قال في ثنائه على الله، قال: هذا الكريم هو رب العرش، أي خالق العرش، والعرش هو سرير الملك لله تعالى، حيث أن الله تعالى مستوى على عرش، والعرش أعلى المخلوقات وهو سقف الجنة. ثم قال: العظيم، هنا العظمة للعرش، وهو عرش عظيم، لأن الذي عليه مستوى عظيم. ومن عظمة الله تعالى أنه جعل عرش أيضا عظيم. ثم قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة. قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة. هذا دعاء الشيخ، يدعو الله تعالى لطالب العلم، من تعلم هذا الكتاب، من قرأه، من شرحه، من سمعه، سواء كان في المسجد أو على الإذاعة أو على صوت مسجل، جميع هؤلاء يدعوهم الشيخ، يدعوهم بماذا؟ أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أي يجعلك وليا في الدنيا والآخرة. الولاية تنقسم إلى قسمين، هناك ولاية عامة، فهذه جميع الخلق، إن الله تعالى ولي جميع المخلوقات، ولذلك قال الكتاب العزيز: وهو الولي الحميد. وهناك ولاية خاصة، وهي لأهل الإيمان والإعانة والمدد والمحبة، وأن يجعل أهل الإيمان في سعادة في الدنيا والآخرة. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الود، وهو حديث قدسي، أن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بحق. الله تعالى يحمي أولياءه من أن يعاديهم أحد. ثم بين من الولي فقال: الولي لا زال عبدي يتقرب إلي بما افترضت عليه. الولي هو يعبد الله تعالى بما افترض الله، يعود بصلاة فرائض، بزكاة فرائض، الصيام، الحج، كل ما فرض عليه، الذي افترض الله بكل ما فرض، هذا ولي الله. ثم هناك صفة أعظم من هذا الولي، قال: وما زال يتقرب إليه بالنوافل، أي من جنس الفرائض، حتى أحبه. تو اون بودم اولوی اسم آده آماس اولوی اسم آده باید اولوی اسم شیده ولا انسعالنی راقیم ولا انسعالنی راقیم عدوی يقول كتاب العزيز ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فأن من سمع الآية كل منهم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون قال الذي المؤمن التقي الذي يعمل بالفرائض ويتوسع بحب إلى الفرق ويجد يعني أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن تكون وليا لله في الدنيا والآخرة، ومن كان وليا لله في الدنيا كان وليا في الآخرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث أنواع السعادة. هذا أيضا دعاء آخر من الشيخ الذي ذكرنا قال وإني أعرف أن أدعو الله تعالى وأتوسل الله تعالى وأتقرب إليه أن يجعلك أيضا ممن إذا أعطي يعني أنعم عليه أعطاه من الله تعالى لا حد له وأعظمها أن ينعم عليه فإذا أنعم عليه وأعطاه تشكر الله لا تقصر لأنك إذا شكرت زادك الله وما بكم من نعمة فمن الله قال تعالى فإن شكرتم لأزيدنكم الشكر على العطاء أول الحمد معنى تحمد الله تعالى بلسانك الحمد لله الذي أنعم عليه ثم تشكر بلسانك وبقلبك وبجوارحك ثلاثة الشكر لا يكون إلا بثلاث أمور باللسان وبالقلب وأيضا بالجوارح وباللسان تقول الحمد لله وبالقلب تستشعر بقلبك هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها عليك وبالجوارح أن تجعل جوارحك في طاعة الله لا تستعملها في معصية الله وما أنعم الله به عليك أن لا تجعله في مصافر إنما تجعله فيما يرضيك والجوارح تعمل قال تعالى اعملوا آل داود شكرا أي اعملوا عملا هذه أول دعاء هذا ثاني دعاء من الشيخ إذا أعطيه تشكر قال وإذا ابتلي صبر أي إذا نزل بك البلاء والصبر كان عظيم في الإسلام والصبر يكون على ثلاث أمور الأمر الأول الصبر على الطاعات على ما أمر الله بين الواجبات والمستحبات تصبر عليها تفعلها وتصبر عليها وتستمر عليها والصبر عن المحرمات والمكروهات لأن لا تقربها ولا تبني منها ولا تحرم منها الأمر الثالث الصبر على الأحكام الطيبة التي تفرح بها والتي تجزع منها إذا نزل بك أمر ما قدر الله تعالى كان خير فالقام تصبر لا تصبر إذا كان شر تصبر ولا تحزن ولا تجزع وأعظم أنواع الصبر من البلاء إذا ابتليت صبرت بل قال الشيخ هذا وإذا ابتلي صبرت بديع البلاء لأن قليل من إذا ابتلي صبرت الصبر في البلاء يكون أيضا باللسان وبالقلب وبالجوارح باللسان أن لا تقول بلسانك ما يغضب الله تعالى أولاً ذهبت لي ملاك يا رب ما رأيت هذه إلا أنا ما رأيت هذه إلا أنا فلا ينبغي أن تكون تلمس الإنسان عن التسخط عن قول الصخر أيضاً بالصلاة تسأل أن تستشعر أن هذا ابتلاء الله ولعله خير عظيم الجوارح أن أفضل من شوف الجيد وغير ذلك كل هذه من الأحد والبلاء يأتي على تصبر الإنسان بهذا البلاء على أمور أولها التسخط وهذا حرام لا يجوز التسخط حرام لا يجوز بلسان سواء أو بجوارح ثانيا وهو صبر اصبر طبعا هذا واجب كل مسلم عليه ان يصبر الاخرى الرضا ترضى بالبلاء هذا مستحب ما هو في الواقع مستحب الرابع الشكر تشكر الله تعالى على الكلام وهذا اعلى مراتب الصبر لان الانسان يدبر وهذا الدعاء الأول اللي هو الشكر على العطاء والدعاء الثاني الصبر من البلاء ثم أقوى الشيخ رحمه الله تعالى من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو من حديث أبي يحيى أمين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن الأمر المؤمن عجيب إذا أعطي شكر فكان خيرا له وإذا ابتلي صبر فكان خيرا له وليس ذاك إلا للمؤمن هذا المؤمن أمر عجيب ليس كغيره من كفر المؤمن إذا نزل به خير من أعمال شكر يجيب الله وعرف أن هذا نعمة من الله وأن الله قال عن الشرك رسوله منه لكن غير المؤمن يكفر ويتكبر وربما يقول هذه نعمة من جهدي وعملي أنا فيسخط الله عليه لكن المؤمن إذا نزلت به النعمة شكر والرسول خيرا له هذا الشكر لانه لا يجيب ايضا قال اذا ابتلي صبر اي اذا نزل من البلاءات صبر واحتسب وقال انا لله وانا اليه راجعون الحمد لله تعالى واذعن لله ويؤمن بالله قال خيرا له ثم قاله الاجر العظيم في الدنيا والاخره على صبره ثم قال وليس ذاك الا المؤمن فعلى الانسان ان يوقن نفسه ان اذا جاء الخير يشكر واذا جاء الامر يشكر نسال الله ان يجعلنا من الشاكرين الحمد لله الدعاء الثالث اللي بعد الشيخ مولانا ذكرها قال أن يجعلك أيضا ممن أذنبك ممن إذا أذنب الخطأ يعني إذا حصل لك الذنب قد يكون الإنسان ينجد من النعماء ولا يفهم من الذنب أو ينجد بلاء فلا يفهم فأتم الدعاء لأنه لو حصل منك أي ذنب من هذه الأمور وغيرها يعني إذا نزل بك أن تبادر بالاستغفار والإنسان لا يستطيع تجنب الذنوب الإنسان خلق ومعرض للذنوب ومعصوم من عصمه الله تعالى كالأنبياء وغيرهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أنكم تجنبون لولا أنكم تجنبون أن يحصل لكم الذنب وما تجنبون لذهب الله ولا أتى بقوم يؤمنون ويصدقون ويعملون. إذا الذنب لا محل له. ولا يعني هذا أن الإنسان يتحمل هذا الذنب، لا هذا. لكن إذا حمل منك الذنب أي ذنب صغير أو كبير، بادر بسرعة للاستغفار. إن حمل منك الذنب واستغفرت فإنه لم يحصل شيء. الذنب الأول والثاني والثالث، كل ما حصل ذنب استغفر، كل ما حصل ذنب استغفر. لكن شرط شروط شروط شروط شروط شروط من كل ذنب بشروط شروط. ما يهم الطرف الأول أن يذنب. هذا معصي الله. الثاني إقلاع، لا تفعل هذا المرة. أن الله تعالى نهاك عنه برمو عليك. الثالث العزم، أن تعزم أنك لا تعود له. الرابع إذا كانت مظلمة لليل أن تركها لليل. الخامس أن يكون تكون التوبة قبل الموت، قبل الغرغرة. هذا الموت قبل الموت. أولا الندم والتوقف، ثم العزم والإقلاع أيضا، وإخراج رجاء حقوق الناس، وهذا في زمن أكيد قبل أن تطلع الشمس من المغرب وقبل الغرب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فإن هذه الثلاث من وراء السعادة، يعني هذه أعظم الأمور التي يقال فيها أن الإنسان سعيد إذا حصل وراء الثلاثة. بعض الناس يظن السعادة في المال، وهذا خطأ، إن كان المال محبوب. بعض الناس يظن السعادة في الجاه والملك. بعض الناس يظن السعادة كثرة الأولاد، هذا كل شيء. لكن السعادة لا تعرف. لكن الشيخ يقول لا، السعادة لا تعرف. أنك إذا نزلت بك الخير الحمد لله، نشكر. إذا نزلك البلاء البلاء تصبر. إذا حصل لك الذنب تصبر. صور إنسان يفعل هذا كل حياته. هذا يخرج الدنيا سالما ونجيا. ما على شيء يقول أنا كل ما حصل ذنب استغفر، كل ما حصل خير الحمد لله، كل ما حصل بلاء طبعا هذا وليد من الله تعالى. دعوة الشيخ دعوة عظيمة، وهي أنواع السعادة، وهي أعظم أنواع السعادة في الدنيا وتسعى إليها. قال الشيخ رحمه الله تعالى اعلم، أرشدك الله بطاعته. اعلم هنا معناه تعلم، تعلم العلم. ومصطلح به تعلم علم الناس علم الشرع. ثم قال ارشدك الله، هذه الدعوه ان دعوت الله تعالى على الرشد، على الطريق المستقيم، على الصراط. تعرف ما ينفعك، تحذر مما يضرك. ثم قال اذا طاعت طاع ان تطيع الله تعالى كل ما أمر به، أعظمها التوحيد، ثم ما يليها كل ما أمر به، أمرت به، كل ما جاءك الأمر فعلته، كل ما جاءك النهي تركته، ثم الواجبات، ثم المستحبات تفعله، ينهى عن المحرمات، ينهى عن المكروهات أيضا تنتهي، هذه طاعة الله، وطاعة الله هي العبادة، والعبادة بين أمر ونهي. يقول أرشدك الله أطاعك أي إلى عبادته وتقواه والعمل بما يهديه وبما جاء عن الله بكتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم. أعلم أن تعلم أن الحنيفية هي ملة إبراهيم. ما هي الحنيفية؟ الحنف لغة هو الميل. الرجل الذي يقول أقدامه منحنية يقول حنف، عنده حنف. فالحنف هو الميل. والحنيفية هي الميل عن الشرك باتجاه التوحيد عبادة الله تعالى وحده لا شريك له مع الإخلاص والمحبة. هذه هي ترك شرك البعد عنه والميل إلى جهة عبادة الله وتوحيده وحده لا شريك له. وهذه من الإخلاص. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا قانتا حنيفا ولم يكن للمشركين. أمة قانت حنيف أي أنه كان مائلا إلى التوحيد غير متجه إلى الشرك. مال عنه واتجه للتوحيد بإخلاص ومحبة. ثم قال بعد الآيات: ثم أوحينا إليك أن اتبع ما تابعه حنيفا أي كن يا محمد مثل ما كان إبراهيم حنيف كن أنت أيضا حنيف أمتك معه. هذه هي الحنيفية. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم. طيب ما هي الحنيفية؟ ملة إبراهيم يأتي معنا بيان الحنيفية. الآن قال كن حنيف. أي الحنيف يأتي معنا بعد ذلك. ثم بيان الحنيفية. قال الحنيفية دين. قال هي أن تعبد الله وحده. ما تعبد الله هذا الحنيفية من الوحيد. تعبد الله وحده معنى تعبد الله وحده أي أن الله هو الذي يستحق العبادة وحده، لأن الله هو الخالق المالك المدبر. قال من هو الخالق المالك المدبر؟ لأن لا نعبد إلا الله. فإذا عبدت الله تعالى وحده ولم تعبد معه أحدا فأين منه؟ فأنت على الحنيفية، والتي هي ملة إبراهيم وملة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو التوحيد. قال أن الحنيفية من الغير أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، تعبده خالص له. لا تقول أنا أعبد الله تعالى أصلي الله وأصوم وأزكي وأعتق وأفعل كذا ثم تدعو إلى قبر أو إلى صنم أو إلى حجر أو إلى شمس أو إلى ذلك. هذا فيه شرك مع عبادة الله تعالى. أن تعبد الله تعالى غير الله، إذا هذا مو مخلص، ما هي الحرام. الحرام أن تعبد الله وحده، لا تعبد معه أحد كائنا من كان. هذا هو الدين من خالق الله. الإخلاص، إخلاص العبادة، والإخلاص هذا ركن من أركان كل العبادة. الصلاة، الصيام، الجزاء، النذر، الدعاء، والصدق، والبشر، كل العبادة أي عبادة لا بد فيها من أمرين. الأمر الأول أن تكون خالصا للعبادة، هذا ركن. لا تكون عبادة إلا تكون خالصا لله. من لم يخلص لله في عبادته دخل أي شر. ركن ثاني أن تكون تابعا لرسول الله، مستنى برسول الله، مقتدي برسول الله. فإن خالفت الركن الأول وقعت في الشرك، وإن خالفت الركن الثاني وقعت في البدعة. إذا عرفت هذه الحنيفية أن الإخلاص في الدين لله تعالى، عرفت أن هذا أمر به جميع الكائنات. قال الشيخ: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. أن الله تعالى خلق الناس بهذه التوحيد، هذه الحنيفية، وهي توحيد العباد لله تعالى. ما خلقهم شيئا، كل البشر من جن ومن إنس، بل حتى الكائنات التي ليست من الجن هي عابدة لله تعالى، لكن عبودية ليست في الدين. وجميع الجن وجميع الإنس هؤلاء خلقوا لعبادة الله تعالى وحده. الدليل قال: ولذلك قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، أي يعبدون وحدي يعني. ثم قال الشيخ: فإذا عرفت أن الله خلق في العبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع الكروتين. من بعد ما عرفت الكروتين وأن يدين الله الذي خلق من شأن الكروتين خلق الله الجن والإنس ذلك، أن تعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني الصلاة عبادة، ليس كل من صلى موحد، وليس كل صلاة عبادة، الصلاة هي عبادة تكون خالصة لله، من صلى لله خالصة له هذا عبادة، الزكاة لا تسمى عبادة إلا إذا كان خالصة لله، ومن زكى خالصة لله هذا يسمى عبادة. أيضا الصيام من صام خالصا لله تعالى هذا يسمى عبادة. أيضا الحج من حج خالصا لله تعالى هذا عبادة. من ذبح لله تعالى خالص هذا يسمى عبادة. أما من صلى لله وصلى للصنم أو للقبر هذا ما عبادة هذا شرك. وقلت بهذا أيضا بالزكاة، وصدق ليس لله فقط إنما صدق أيضا بالرياء وأيضا يعني القبور والعضلها وغير ذلك، أو ذبح لله وذبح للقبور أو الأصنام هذا ما عبادة هذا شرك. كل عبادة كل ما يقال له عبادة لا بد فيها من الإخلاص، فإذا كان خالص لله هذا يقال عبادة، إن لم يكن فيه إخلاص لله تعالى فهي غير عبادة يسمى شرك. يقول الشيخ أيضا هذا الأمر العبادة كل الله وحده، أي ما هي العبادة؟ غاية العبادة الله سبحانه وتعالى من غاية العبادة هي لا تكون جانا، العبادة لا تكون جانا لكل ما يفعله الله تعالى من الأقوال والأفعال الظاهر والباطن، فهذه العبادات الله شرعها وأمرنا بها وهو سبحانه وتعالى يحبها، وكل ما شرعه الله تعالى أن يفعله المسلم المؤمن وحب الله تعالى أن يفعله هذا يسمى عبادة، وعندما تفعل عبادة تعرف أن هذا شرعه الله لك وأنه يحبه، ثم تفعلها بتجلل وإخلاص ومحبة، لا تفعلها وأنت غاضب أو يعني انقضايق، لا تفعلها وأنت تحب الله وتحب هذه العبادة لأن الله تعالى أمرك وتحبها منك. والعبادة تمثل أنها الأجسام، هي عبادة قوية، أنت تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر، هذا لا يقول هذا القرآن عبادة قوية، هي عبادة فرعية تصلي تقوم بالدعوة تنزل عن الأكل كل هذا تقدر هذه عبادة فرعية، هي عبادات قلبية وهي الإيمان خوف قلبي وجل من الله، وكل ما كان من قلب تنمية عبادة قلبية، وهذا كان مثل أثاثها عبادة بالقول عبادة بالجوارح عبادة بالفن. قال الشيخ رحمه الله تعالى فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل الطهارة. هذه كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص لله تعالى، لا يشرك الشرك، إذا كان لا شرك فلا فلا فلا، لا بد أن تخرج من الشرك، إذا دخل في الشرك تخرج، لا تصنع من كل ما يجب ذلك، ما لها قيمة ذلك. ثم مثل الشرك بمثال جلي واضح بمثل الصلاة، الصلاة هذه كل واحد يعرف منكم أنه إذا أراد الصلاة بشروطها يتوضأ الوضوء، إذا صلى بدون وضوء إيش نفع على صلاته؟ باطل. هكذا التوحيد، التوحيد لا بد فيه من إخلاص إذا دخل الشرك في باطن مثل الصلاة التي تذكر الأصول الحديثة، ولذا كان الإنسان يصلي ثم خرج من هويته بطل الصلاة، وإذا كان الإنسان يعبد الله تعالى يوحد الله تعالى في أي عبادة ثم جعلها لله ولا لغير الله حسن الإسلام. هذا مثال جيد واضح للشرك هذا الله تعالى. قال الشيخ بعد ذلك قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسد وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. وإذا عرفت أن العبادة إذا خالطها الشرك جعلت لله وغير الله فهي عبادة فاسدة. لو أن الإنسان عبد العبادات كثيرة صلاة وصيام وقيام وزكاة وحج وعمرة وكل هذه العبادات، لكن عندما يتعبد ما يسر الله تعالى وحده، يتعبد الله ويتعبد معه واحد آخر، فهذه العبادة ما تفيد شيء، كل العبادة على باطل، بل أنه مشرك عمله محبط. أولا العمل تعمله ما في خير محبط، ثم أنه يدخل النار، ثالثا أنه يعذب في النار لأبد الآن. ويحذر الإنسان من هذه الأمور عظيمة. إذا عرفت أن العبادة تفسد بالشرك تعلم أن كل أعمالك العبادة تحبط، أي ما لها قيمة، ثم أيضا يعذب بها في النار لك لم تفعلها أنك تظل خلق مجانا، ثم أيضا تخلق بالنار لأبد على هذا. الدليل على هذا أن العمل مفرط وأنه يخلق في النار، قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا أي غبار الشيء، ما له أي شيء. وقدمنا إلى ما عمل من عمل صلاة صيام كل هذا عمل ما في كلام في شرك، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. على الآية تبين أن العمل لا قيمة له. ثم قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، أيضا هذا تدل على هذا. ثم قال تعالى أيضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني مأواه النار يرجع إلى النار ما له أحد ينصره وهو من الخالدين خلود الأبدية. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فإذا عرفت ذلك أن أهم ما عليك معرفته ذلك الذي مضى معنا أن لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في الكتاب. نلخص هذا الكلام من يقول الشيخ إذا أردت تحمي نفسك تحمي دينك تحمي عقيدتك تحمي عباداتك هذه كلها أن لا يحبطك الله تعالى ولا يدخلك النار، لأنك كبرت عليك بأربع قواعد تنجيك من الشبكة يعني الفخ من يوضع يعني السيف، إنسان يوضع شبكة حتى يوضع السيف ينسف، يقول هناك فيه فخ في شبكة، هذه شبكة ما تخلص منها إلا بأربع قواعد. إذا عرفت القواعد الأربع هذه نجوت من إحباط العمل ومن دخولك النار وأيضا من خلودك في النار. ما هي الأربع قواعد؟ هي أجزاء. القاعدة الأولى قال الشيخ أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون لأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، ثم قال هو الدليل على ذلك، أو الدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة الأولى، أن يعلم كل إنسان أن تهيئة من الوضع كأتي أن الكفار وأن المشركين الذين خرج فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان كانوا مقرون بقرون من الله تعالى موجود، وأنه هو الذي خلق الكائنات كلها، وأنه هو يملكها وأنه يدبرها وأنه يحييها ويميتها. هذا إيمان بتوحيد الربوبية، الله خالق، الله مالك، الله رزق، كل من على وجه الأرض يؤمن بهذا، ما أحد ينكر. حتى الذين يشركون من أعظم الكفرة، إذا سألت أي كفرة من خلق الأرض، من خلق السماء، من خلق الله، أن يقولون بالله تعالى. إقرارهم بأن الله خالق، مالك، رازق، هل ينفعهم أو ما ينفعهم؟ لأنهم يوحدون الله تعالى في خلقه، أي هذا الذي خلق وملك واكتشف عنه أنت. لماذا خلقك؟ خلقك لا تنفع في الدنيا في شيء. وهذا قال الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا هو خلقك وملك ودبر أمرك ويطعم نفسك بأمر واحد. وهو عبادة له وحده خالصا ولا شرك معه. إذا من ظن أنه إذا أقر أن الله هو الخالق والمالك والرازق والمدبر والمحيي والمميت، هذا ما ينفع. هذا قد يستفيد بالربوبية، لأنه لم ينفع أولئك الذين ظهر الرسول فيهم وأقروا بهذا، ومع ذلك أحل بهم وقاتلهم. وهنا أمر عظيم، يجب أن نعلم أنه ثابت في القرآن أن المشركين يضرون، وأن الله هو خالق مالك كل شيء. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله. الله من خلق السماوات ما نقدر نعرف. قال أيضا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يرزقكم نزل الرزق من السماء والأرض، من يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت والميت من الميت يخرج الميت من الحي، من يدبر الأمر، سيقولون الله. فقل أفلا تتقون، يعني ما دام عرفتم أن الله هو الخالق والمالك الرازق المدبر، ليش ما تتقون الله هذا؟ ليش ما تقولون؟ من التقوى هذا أنت عبده، وفي أمره من واجب مستحب تنتهي عما نهاك عنه من محرم أو مكروه، لما لا تتقي الله تعالى؟ لأنك بدها القاعدة الثانية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ثم قال: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى. هذا الآن قول المشركون، قول المشركين أنهم إذا سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنت إذا سألت أي واحد من المشركين: يعبدون عيسى، يعبدون جبريل، يعبدون قبر، يعبدون نجم، يعبدون حجر، القبة، كل هؤلاء يقول أنت تقر أن الله هو خالق الأرض؟ يقول نعم. إيش ما تعبده؟ يقول أنا أعبده، أي يقر بوجوده، لكن أنا أعبد غيره من هؤلاء، لأن هؤلاء أولياء والله تعالى يحبهم، وأنا أعبدهم هذا أتفرج به حتى يكون وقت بيني وبين الله، لأن أنا إذا تقربت إلى الله تعالى، الله تعالى ما يقبل مني، فأنا أجعل وقت بيني وبين من يحبهم الله. يقول هؤلاء لا نتفرج إليهم ولا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حتى يقولوا يا رب يا الله هؤلاء ادخلهم الجنة، أعطهم كذا، أعطهم ولد، أعطهم رزق، أعطهم خير، أعطهم كذا، أعطهم كذا، لا تجد لا تجيب لا تبرهم لا تعمل أشياء يوصلون بينهم يا الله، هذا قال وسيلة، هذا ما يجوز. الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله تعالى قريب منا لأنه يعلم حركاتنا وشكلاتنا وهو مستمع العرش، فإذا تريد مال وجارة عظيم، تريد ولد وجارة عظيم، تريد زوج وجارة عظيم، نزل عندك أمر بغياب الشيء، كل أمر يعني من مطالب الدنيا ومن ما ينزل من البلاء ومن كل شيء تجري إلى الله تعالى، غياب هذا الذي ينبغي. لكن الذي يعبد الله تعالى في إقرار له، قال الشيخ جليل هذا الذي قانون وهو مقرر، قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى، يعني هؤلاء الذين اتخذوا أولياء إما صاحب قبر أو صاحب شجر أو صنم أو لا تهمت يعلم أولياء، وهؤلاء لأنهم أصدق وقال تعالى هؤلاء أخطأوا خطأ عظيم، أنهم ظنوا أن أمر الله كأمر البشر، فعل الله عن ذلك ليس كمثله شيء، لأنهم في الدنيا إذا هناك ملك أو رجل غني أو صاحب مصنع وظيفة من أراد شيء من الملك ما يصل إليه، لكن يذهب إلى أعوانه وزرائه الناس المقربين اشفعي وكلم الملك أن يعطيه، يعني واسطة بينه وبين الملك حتى يمر حتى يمن عليه، هكذا إذا كان أراد أيضا من غني ما يصل إليه من الشباب يقول كلمة قال يعطيه مال أنا أحتاج، وهذا أيضا يريد أن يشتغل في مصنع ما يصل أصحابه يقول لي شباب وصفي أن صاحب المصنع هذا حتى يعني يوقف عنده وأعمل عنده، هذا حال بشر، أن الله تعالى لا أحد يكون بيننا واسطة بين الله تعالى، حتى الأنبياء ليش واسطة بين العباد، الله تعالى هو خالق الناس ويعلم حاجاتهم، وإذا دعوا الله تعالى أعطاهم، وإن لم يعطهم أيضا هذا خير له، لأن العطاء قد يكون خير وقد يكون شر، وعدم العطاء قد يكون خير وقد يكون شر، إذا لا تجعل بينك وبين الله تعالى واسطة، والذين جعلوا بينهم وبين الله واسطة من المشركين الأول والآخرين هؤلاء كلهم كفر، لأنهم جعلوا غير الله واسطة ويضرون غيرهم، ما جعلناهم واسطة إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقول ما نصل إلى الله هم هو يقربون، وهذا عين الكفر الشرك، هذه الكفر التي يتقربون بها الله من هذه الأولياء، خاصة إذا في أمور الدنيا أنهم جارون يتقربوا لأحد من أن ذكرنا عاصم غنم صاحب مصنع غير ذلك يريدون شيء منه يجعلون منه واسطة، أيضا إذا هرب منه بمعنى أنه عصى خالف النظام في دينه. الحاكم يريد أن يجد العقاب أو آذى أحد من الأغنياء وقال هذا الإنسان يعطيك والله ما أعطي بعض شيء مال لا أعينك وربما يحال هنا بالقرون هنا يأتي بأحد يتوصل له بما يقال الشفاعة اشفع له عند الملك أو الحاكم الرئيس أن لا يجد العقوبة ويشفع له عند الغني أن يستمر في عطائه ويشفع له عن صاحب المصنع أن يرجع العمل أي قبل الشفاعة أيضا هذه الشفاعة الآخرة لا تكون إلا لله بل في الدنيا لا تكون إلا لله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله الشفاعة في الدنيا أمر لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا لله أما ما يقدر عليه البشر تكون لله قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فدليل القربى قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ياتي من دونه قال ودليل الشفاعه قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندهم واصل بين اتقاء الشرك قال والشفاعة شفاعتان هذا يفصل بالشفاعة قال الشيخ رحمه الله تعالى والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة ثم قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا معنى الشفاعة المنفية يعني يقول الشفاعة واسطة بين أحد وآخر في طلب أو في دفع شر قلت مثل نوعين الشفاعة مثبتة والشفاعة المنفية ذكر الأول قال شفاعتان شفاعة منفية الشفاعة لا تثبت ايش الشفاعة المنفية؟ يقول ما كان فيها يعني ما كانت مطلوبة من شيء من أحد لا يقدر على ذلك إنما يقدر عليه الله تعالى مثال لو أن إنسان يغرق وقع في بئر وغرق في البئر هو الآن في البئر ما أحد يستطيع أن يغرق فيقول يا ولي الله هدني يا الحسين هدني يا ابن عدوان يا سلطان الجيلاني يا فلان يا فلان هؤلاء هل ينقذون؟ لا ينقذون بل لو ان اباه اسمه محمد فإنه يا محمد انقذني يا علي علي شلون ينقذون؟ ما ينقذون ما يستطيع ان يعيد انه ما يعرف لكن من ينقذه؟ الله يا رب يا رب يا رب الله تعالى انت عنده استجاب الله له هذه الشفاعة ارسل اليه من ياتي النذير ومن يبدل في محمد صلى الله عليه وسلم من كما حسب يوسف عليه السلام اذا من دعا الله تعالى من دعا غير الله تعالى لما لا يقدر عليه الا الله هذه شفاعة منفية ما تقول من قال لغير الله تعالى كبر او حجر اعطيني ولد زوجني عملني كذا منفية ما تقول ان لا يقدر عليه الا الله تعالى بل لو دعا النبي على الصلاة والسلام في هذا الامر ثم اذا في الالمان كيف تعرفه هذه شفاعة منفية اذا هذه الشفاعة محرمة لا تقول من شفاعة منفية وهو طلب غير صحيح لكن هناك شفاعة مثبتة هناك شفاعة مثبتة خلاف الأولى والمنفية أنك لا تدري أحد مما لا يقدر على فعل شيء لك إلا الله. هذا ما يستطيع أن يكون فلا تفعل، فإذا فعل الشفاعة ملكية سواء في الدنيا أو في الآخرة. لكن الشفاعة المثبتة هي ما إذا سألت من يقدر يفعل لك، يا فلان يفعل لي كذا يفعل لك، هذه الشفاعة المثبتة. وتسمى شفاعة وتسمى توسل وتسمى أيضا دعاء وتسمى استغاثة تستغيث. يا فلان إذا كنت تقول إن هناك نار وأن هناك بعض، نحن ما نخاف لأن عندنا أولياء سيشفعوننا عند الله، يقول هؤلاء لا تدخلوا النار، كانوا يعبدوننا كانوا كذلك أدخلوا النار، بل نحن نعبدهم الآن حتى ينقذون يوم القيامة من النار. وهكذا يفعل عبد الله، يقول إن هؤلاء يشفعونهم في الدنيا ويشفعونهم في الآخرة. هذا شفاعة ممكنة. قال الشيخ والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. قال في الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا في بيان أن الله تعالى يأمرنا بأن نتصدق ونصلي ونفعل ونفعل حتى يرحمنا يوم القيامة ويجعل من يشفع لنا. أيضا دلالة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الشفاعة لله تعالى بما لا يقدر عليه الله. لما جاء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. قال سبحان الله، نستشفع بالله عليك، يعني قالوا نجعل الله وسط بينه وبينه. الله تعالى لا يجعل وسط بينه وبينه، أنا نجعل إنا نستشفع بالله عليك، أنا نجعل مرام رسول. ثم قالوا ونستشكر بك على الله، يجوز نستشكر بك على الله. كيف تشكرون الرسول على الله؟ يقول يا محمد يا رسول الله ادعو الله لنا ان ينصر لنا، فيرفع يديه ويقول يا رسول يا الله يا الله يا الله انزل لنا الله كذا كذا، جاءت هذه الشفاعة في رسول الله. وهكذا عندما يعني استشفع عمر بالضمير رضي الله عنه للعباس أن يدعو الله تعالى أن ينصر عليه، هذه شفاعة دنيوية لا تكون إلا لله، لأن ما يقدر عليه إلا الله تعالى. شفاعة أعظم شفاعة القيامة، ما يشفع أحد لأحد وينفعه إلا بإذن الله، والشفاعة يوم القيامة إلا تكون لا تكون إلا بإذن الله. أول شيء ثم رضا الله تعالى عن الشافع والمشكور، ونأخذ ثلاث أمور. أولا أن الله تعالى يرضى عن الذي سيشفع فيه، ثانيا أن الله يرضى عن الذي يشفع الشافع، ثالثا أن الله يأذن الشفاعة. إذا حصل ثلاث أمور هذا حصل الشفاعة يوم القيامة، ما حصل هذه الأمور لا. وهل بأن الله من هؤلاء الذين ما عبدوه وكفروا به أن يستشفع فيهم؟ هل يرضى الله من هؤلاء الذين عبدوا أن يشفعوا في من كفر بالله؟ لا يشفع الله تعالى. هل يأذن الله لهم؟ لا يأذن الله. قال الشيخ والشفاعة المثبتة هي التي فطرت من الله، ثم قال والشافع مقرن للشفاعة والمشهور له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه فيها دلالة على أنه لا يستشفع إلا بالله، وأن الله يجعل من يشفع بثلاث أمور. أولا الرضا، أن يرضى عن الذي يشفع عنه. ثانيا أن يرضى عن الشافع. الثالثة أن يأذن الشفاعة. دليل الأولى قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة والسلام والموحدون والملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي الله تعالى رضي عنهم، فهؤلاء رضي الله عنهم. ثم رضي عن الشافع الذي يشفع، فيأذن له بالشفاعة. ثم إذا رضي عنه أذن له بالشفاعة. طيب قد يقول قائل لماذا الله تعالى يجعل هؤلاء الشفعاء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء والملائكة والموحدون وأيضا الذين يموتون عن الشهداء وحتى الفرد الصغير كل شهداء شفعاء مثلا. ليش الله تعالى يشفع له ويأذن له يعفو من عفا ويدخل من جنة من عرض؟ قال الشيخ الشافع مكرم، يعني هنا الله تعالى يجعل من يشفع حتى يبين أن هذا كريم عند الله تعالى، الذي جعله واسطة بينه وبين حولنا ليقبل منه، لأن قد رضي عنه ورضي عن الذين يشفعون. فكرم للشافع يوم القيامة، وأكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء، ثم بعد ذلك الملائكة والمؤمنون والمجاهدون وكل رجل صالح يشفع في أهله وأولاده حتى أطفال الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ أو الذين ماتوا في المهد، هؤلاء يشفعون لآبائهم وأمهم، يعني يكونوا فرق لهم يوم القيامة ويشفعون. وأعظم الشفاعات يوم القيامة كيف يجمع الله تعالى الخلائق جميعا من آدم إلى أن تكون الساعة في الرحمة، فيقول بهم القوم يوم كان مقداره 50,000 سنة فيضيقون ويصير له شدة وتعب، فيقولون من يشفع لنا أين الجنة ولا إلى النار حتى المهم ننتظر هذا الجنة؟ قالوا إلى الأنبياء أو إلى نبي الآن أبوه فلا يشفع، يذهبوا إلى إبراهيم عليه الله، يأتون إلى إبراهيم يقول إبراهيم لا يشفع،